لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الدعوات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، أنقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. ثم ذكر رواية عن عامر بن سعد أن أباه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق ثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: الثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قلت: أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: سعد رث له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. وده رد كما بينا قبل ذلك عن أن البعض قال أن الله تعالى قد قدر عليك ذلك الأمر، فكأنه من الحياء عدم الدعاء بدفع الوجع أو الوباء أو البلاء. يبقى البعض بيقول أن الله تعالى قدر علينا واختار لنا أن يصاب مثلا فلان بمرض، ففلان لا يدعو. لماذا لا يدعو؟ يبقى حتى لا يدفع ما قدر الله عز وجل عليه. لكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء جزء أساسي في حياة المسلم، الدعاء جزء أساسي في حياة المسلم في كل صغير وكبير يدعو ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، سواء كان في حال الصحة أو كان في حال المرض، في حال الغنى، في حال الفقر، في حال السفر، في غير من الأحوال التي تمر على الإنسان. كل ذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يلجأ الإنسان دوما إلى رب سبحانه وتعالى. سيأتي الكلام أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى عن دعاء الاستخارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله عنه الاستخارة في الأمر، كما كان يعلمهم السورة من القرآن كما بيّن ذلك الصحابة رضي الله عنه. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. يبقى نصيب الإنسان بمرض، في ما من داء إلا ووصف لنا فيه ربنا سبحانه وتعالى الدواء، ما من أنزل الله من داء إلا وبين لنا الدواء. وكذلك أيضا من أفضل الأدواء، من أفضل الأدوية التي يعالج بها الإنسان دائما هو الدعاء، اللجوء الدائم يا رب سبحانه وتعالى، حتى نتعلم أن ركون الإنسان دوما إلى رب سبحانه وتعالى. ومر علينا الكلام في الرقية وكيف رقوا هذا الرجل الذي أصيب بسم رقوب الفاتحة، فشفاه ربنا سبحانه وتعالى، فكانت هي الشافية والكافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. يقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، وانقل حماها إلى الجحفة. يبقى معلوم كانت هي أرض وباء، كانت أرض وباء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يمن عليهم ويحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم مكة، وكذلك أن ينقل الحماة إلى الجحفة. والله تعالى استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه طيبة كما قال هذه طيبة. كذلك قال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، في مدنا وصاعنا، الله تعالى بارك لهم في هذه المكاييل. أيضا قال في رواية عن عامر بن سعد أن أباه أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت. والكلام ده كان في مكة، هذا كلام كان في مكة في حجة الوداع، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بزيارته في مرضه الذي أصيب به فيه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وكما قال أن المرض كان شديدا حتى كاد أن يشرف على الموت، كما قال من شكوى أشفيت منها على الموت. ده بيبين لنا شدة هذا المرض الذي أصيب به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كان ذلك في حجة الوداع أي كان في مكة. فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. يبقى كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ليس عنده إلا ابنة واحدة، عامر بن سعد، مصعب بن سعد، يبقى دي أولاده، أولاده الذكور. ولكن كما قال في هذا التوقيت كان له ابنة واحدة ترثه. فقال فتصدق ثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطري؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث كثير. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم على يتكففون الناس، يترك لهم شيئا يتعايشون من خلاله بدل أن يظهرهم على فقراء فعند ذلك يسألون الناس الحاجة. يبقى على ذلك إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم على يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يبقى حتى النفقة الواجبة لو احتسب الإنسان هذه النفقة الواجبة يثاب على ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيبين وصحح لنا المفاهيم، معلوم أن النفقة الواجبة إن لم يؤديها الإنسان يأثم، إن لم يؤديها الإنسان يأثم، طب إن أداها تبرأ الذمة، ومع ذلك لو احتسب النفقة حيثاب عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده فيها تصحيح للمفاهيم، ودايما احنا بحاجة مسة الى تصحيح المفاهيم حتى لا ينسى الانسان بعض الثواب والدرجات دون ان يعي او دون ان يفهم نتيجة جهل الانسان بذلك الامر. فلذلك بدي نفقة واجبة تبرأ الذمة بادائها، ان لم يؤدي ذلك يأثم. ومع ذلك بينا صلى الله عليه وسلم أن النفقة الواجبة لو احتسبها الإنسان عند ربه لأجر على ذلك حتى أدنى النفقات، حتى اللقمة التي يجعلها رجل في فيه امرأته، ولكن أن يحتسب ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رجل فيه امرأته احتسبها، فالرجل يرفع اللقمة إلى فيه امرأته ولكن يحتسب ذلك عند ربه يثاب على هذا الأمر. وعلى الرغم أنه ده من أجل حظ النفس أراد أن يتودد إلى امرأته، ومع ذلك لو احتسب ذلك عند ربه لا أجر على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، يعني يا ترى حيعيش ويمتد به العمر. فقال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت درجة ورفعة. يبقى لما يمد في عمر الإنسان تزداد طاعة الإنسان يبقى يزداد رقيا في الدرجات عند ربي سبحانه وتعالى. ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام وضر بك آخرون، اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. يقول سعد رضي الله عنه لكن الباقي سعد بن خولة، قال سعد رث له رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن خولة رضي الله عنه مات بمكة، مات بمكة في أرض الهجرة، يعني مات في هذه الأرض التي هاجر منها، فلذلك رث له النبي صلى الله عليه وسلم، رث له أم مات بمكة، يبقى الأرض التي هاجر منها. فلذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قد يظن البعض أنه خلاص فتح مكة سيمكث في الأرض التي هي أرض أساسا، كان يعني موطنه، ولكن طبعا لا يجوز الأرض التي هاجر منها إن عاد إليها يبقى لا يعود إليها كمستوطن، ولكن يمكث بها إن كان لتجارة غير ذلك ثم يرحل عنها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يرثي لسعد بن خولة رضي الله عنه أم مات بمكة قال رث له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. الشاهد من كده الدعاء برفع الوباء والوجع برفع الأمراض، يبقى طلب الإنسان للعلاج دفع ذلك الداء. يبقى ردنا على هؤلاء الذين قالوا فيها التفويض، يبقى يفوض عن الأمر معناه أن الله تعالى هو الذي قدر ذلك. نعم نعلم ذلك الأمر أن الله تعالى قدر ذلك الأمر، ولكن كما أنزل الداء أنزل معه الدواء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتداوى، وكذلك أيضا الدعاء لدفع ذلك الوباء، إنما هو من قدر الله. قال تفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله كما قال عمر رضي الله عنه. قال باب الاستعاذة من أرض العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. قال في رواية عن مصعب بن سعد عن أبي عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، أعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى شر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قال باب الاستعاذة من أرض العمر، أن يرد الإنسان إلى أرض العمر فلا يعلم بعد علم شيئا، يبقى على ذلك يحدث آخر في عقله فلا يعي، يبقى يعي فاقد العقل، يبقى مع طول هذه المدة أرض العمر ويفقد ذلك العقل، فلا يدري لا صلاة ولا صيام أو غير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الحالة، يتعوذ من هذه الحالة أن يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يرفع كل ما كان يعلم، زي ما احنا بينا كده زي اللي سلم بيصاب بالزهايمر كده، خلاص لا يعلم هذا ابنه هذه بنته، يعني لا يعلم حاله صلاة صيام إلى غير ذلك، يعني هذه العبادات يرفع ذكر ذلك من ذهن ذلك الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ذلك، يتعوذ من فتنة الدنيا، قلنا فتن الدنيا كثيرة، يعني فتن الدنيا كثيرة منها كما قيل أي يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، لكن فتن الدنيا كثيرة، يبقى فتن الدنيا كثيرة. لما يتعوذ من فتنة الغنى ما ده في الدنيا، يتعوذ من فتنة الفقر هذا في الدنيا، فتنة المسيح الدجال دي في الدنيا، وكذلك من أشد الفتن على الإنسان فتنة أيضا المال والنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن وقاص رضي الله عنه تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، أعوذ بك أن أرد من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. يبقى هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الأشياء كما بين الصحابة رضي الله عنهم، وكما أيضا تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم أي الكبر والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستعاذة من فتنة الغنى، والباب التالي باب الاستعاذة باب التعوذ من فتنة الفقر. قال باب الاستعاذة من فتنة الغنى، والباب التالي باب التعوذ من فتنة الفقر. أيضا في رواية عن هشام عن أبي عن خالتي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، أعوذ بك من فتنة القبر، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أيضا رواية تلية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. قال باب الاستعاذة من فتنة الغنى، وأن فتنة الغنى الإنسان يتكسب هذا المال من سبيل حلال، سبيل حلال، ولكن قد ينشغل بماله عن أداء ما افترض عليه، ينشغل بماله عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، ممكن ينشغل بماله عن أداء السنن كما بينا، يبقى بينشغل كده في تجارته فبينتظر كده أن المؤذن يقيم الصلاة حتى يأتي ويدرك، يدرك تكبيرة الإحرام لكن يفوت هذه النوافل. إيه السبب؟ انشغاله بالمال، يبقى ده فتنة المال، فتنة المال، ينشغل الإنسان بماله، يبقى حرام أنه يتكسب هذا المال من سبيل حلال مشروع، ويبقى ده أمر مطلوب، لكن ينشغل بماله، ينشغل بماله. ذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ومدح تلك الطائفة التي لم تنشغل بأموالها عن أداء هذه الواجبات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إيه السبب؟ رؤية دائما الآخرة، رؤية الآخرة من أكبر العوامل المعينة للإنسان أن يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ينشغل بالمال، بيتكسب هذا المال من سبيل الحلال وينفقه أيضا في سبيل الحلال، ولكن قد ينشغل بهذا المال عن أداء طاعات، ينشغل بهذا المال عن أداء طاعات، يبقى ده الغنى. وكذلك أيضا يعني تجد عنده البخل والشح، يعني البخل والشح، يبقى ده المال، المال ده فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فتنة، فتنة المال فتنة عظيمة. وكذلك كان بيستعيذ من فتنة، من شر فتنة الفقر، الفقر الشديد ده، يبقى الإنسان في عوز دائم، فعلى ذلك يعمل بالليل والنهار وينشغل عن الأداء، ينشغل أن يتعلم العلم. وبالتالي كذلك أيضا الإنسان الغني هو في متجره أو في مكانه فبينشغل بذلك المال، أن يأتي إلى مجالس العلم كي يتعلم ما هو المطلوب، متى يتعلم ما هو المطلوب منه حتى يؤدي، إلا ما يتعلم من مجالس العلم، لكن على ذلك انشغل بماله عن الحضور، وبالتالي لا يعلم عما كان مطلوبا منه إلا قليل، وسيحاسب عند ربي يحاسب. إيه اللي شغله؟ المال. إيه اللي شغله؟ يبقى الفقر، نتيجة الفقر الشديد يبقى خرج ليعمل بالليل والنهار فانشغل بذلك. احنا بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون، لكن الصحابة دي نماذج حية لكيفية تفعيل الأمور وكيفية أيضا إحداث التوازن في حياة الإنسان. فكانت هذه عمر الخطاب رضي الله عنه مع هذا رجل من الأنصار، يبقى كان مع هذا رجل الأنصار، عمر بينزل يوم رضي الله عنه وهذا رجل الأنصار ينزل اليوم التالي، يبقى ده يوم بيعمله واليوم الثاني بيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك كان مرافقة، مرافقة، يبقى عمر ينزل اليوم رضي الله عنه والأنصاري يجتهد في عمله، وعمر يأتي ويقول له ماذا أنزل في هذا اليوم من الوحي. اليوم التالي عمر بيعمل من أجل دنياه، وهذا رجل بينزل لكي ينظر ما هو الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بذلك إلى عمر، يأتي بذلك إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، أن حتى لا يفوت شيء، يعني حتى لا يفوت من أحدهما شيئا. ليه؟ لأنه يعلم أن الطريق للجنة لابد أن يكون عن طريق ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوحي. يبقى تعاقده بين عمر وبين ذلك الأنصاري، يبقى لم يضيع دنيا ولا أخرى، لم يضيع دنيا ولا أخرى، يبقى ده حال الإنسان، يبقى عنده توازن كده في حياته، بقاش الوقت كده ينصرف إلى الدنيا، وبالتالي هنجد فتات الوقت لا يعطي إلا للآخرة، فعلى ذلك الأخيرة هي الحياة الأساسية. قال ليتني قدمت لحياتي، هذه الحياة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وبالتالي طلب الآخرة ليس معناه إهمال للدنيا، ولكن كما بينا توازن في حياة الإنسان، توازن في حياة الإنسان. فلذلك أيضا هذه فتنة الفقر وهذه فتنة الغنى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ذلك. ثم ذكر الباب التالي، باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة، باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. قال في رواية عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت الصلاة أنس خادمك، دع الله له، قال اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته. كذلك أيضا في رواية عن قتادة رحمه الله قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال قالت أم سليم رضي الله عنها أنس خادمك، دع الله له، قال اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته. يبقى الدعاء بكثرة المال والولد، الدعاء كده مثلا بطول العمر مع البركة، بكثرة المال مع البركة، بالذرية مع البركة، يبقى الدعاء بالبركة، والله تعالى يبارك الإنسان فيما أعطاه وبارك لنا فيما أعطيتنا، يبقى البركة أن الإنسان يستعمل ذلك الاستعمال الأمثل الذي يقربه يا رب سبحانه وتعالى. لذلك كانت دعوة هؤلاء في طلب الولد يطلبون الذرية الطيبة، الذرية الطيبة أي الطائعة لربها سبحانه وتعالى، الذرية الطيبة أي الطائعة لربها سبحانه وتعالى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، قرة أعين في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى مش من أجل الدنيا كده يستمتع بولدي في الدنيا، مع أنه بيحقق الاستمتاع في الدنيا، ولكن هو طلب ذلك الولد حتى يكون على طاعة ربي سبحانه وتعالى، ومع ذلك وحيستمتع به في الدنيا. كما بينا أن الرجل لما يرفع اللقمة إلى فيه امرأته ماذا أراد بذلك؟ أن يتودد إلى امرأته، أن يتودد إلى حاجة لنفسه، يبقى لحظ النفس أساسا، ومع ذلك لو احتسب حيقدر على ذلك. طب لو فعل ذلك دي أمور كلها مباحة، يرفع اللقمة إلى فيه امرأته يتودد إليها لينال حظه منها، فأمر مباح، ولكن لما احتسب ذلك الأمر حيثاب. برضك طلب الولد ده يبقى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن لما يطلب الولد حتى يكون له قرة عين في طاعة ربه سبحانه وتعالى، دي الذرية الطيبة، يبقى الطائعة لربه سبحانه وتعالى، المستقيمة على أمر ربه سبحانه وتعالى، هل ده هيمنعه أن يستمتع بولده في الدنيا؟ لا يمنعه. ولكن لما يطلب الإنسان الأعلى يبقى الأدنى بيأتي، زي الإنسان لما يكون همه الآخرة تأتي الدنيا وهي رغمة، يا ترى هيحرم من الدنيا؟ لا يحرم من الدنيا، ولكن تأتي الدنيا ورغمة. هو جعل الدنيا خادمة لأمر الآخرة، هو ليس بخادم للدنيا، ولكن جعل الدنيا خادمة للآخرة، هيستمتع بدنيا واستمتع بأخرى. والله تعالى بيّن لنا ذلك، أن مقاومات الاستمتاع بالدنيا هو الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن، فنحيينه حياة طيبة في الدنيا، بيستمتع بحياته وبأوقاته، ليه؟ لأنه بينفق هذه الأوقات في طاعة ربه سبحانه وتعالى، حينال يعني ذلك الطعم الذي يراه في قلبي وفي حلقي، ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان، سأسمع من كنا في وجه بأن حلاوة الإيمان، يبقى عايش في سعادة، يجد هذه الحلاوة كما قال العلماء الحقيقة في حلقي، بالإضافة أن هي تكون في قلبي، ليس في قلبي فقط، ولكن يجد حقيقة هذه الحلاوة في حلقي، يبقى ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان، سأسمع من كنا في وجه بأن حلاوة الإيمان، يجد حلاوة. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى جعلت قرة عيني في الصلاة. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء السبعة الذين ظلوها في الظل، قال رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني رجل قلبه معلق بالمساجد، حب الإنسان للطاعات، يعني حب الإنسان للطاعات، حب للطاعة، ممكن الإنسان يبقى عاجز عن أداء الصورة المثلى بالنسبة لهذه الطاعات، مثلا قيام الليل، لكن حبه لقيام الليل حتى لو كان أداؤه يعني بسيطا، لكن حبه للطاعة، حب الطاعة. أهل المعاصي يحبون المعصية، فمن باب أولى وأحرى أن أهل الطاعات يحبون الطاعات حتى لو لم يؤدي بالصورة المثلى، لكن حب للطاعات، حب أن يرى هذه المشاهد الدالة على طاعة الرب سبحانه وتعالى، حب لما يرى ذلك الرجل الغني وينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعني يعطي تلك الصدقات أو يزيل عوز وحاجات الفقراء، يسعى الأرامل المساكين، لما يعني في حب أن ناس يفعلون ذلك حتى لا له أماكن فاعل لأني لا أملك ذلك المال، لكن أقل ما فيها حب الإنسان للطاعات. فكان الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم أم أنس رضي الله عنها قالت رسول الله أنس خادمك دع الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. يبقى البركة، الدعاء بالبركة، الدعاء بالبركة، يبقى مش هو عدد أو طلب عدد فقط، ولكن على ذلك أيضا يدعو له ببركة، أن الله تعالى يبارك له في ذلك المال، يبارك له في ذلك المال، ويبارك له في ذلك الولد. قال باب الدعاء عند الاستخارة، باب الدعاء عند الاستخارة، وهذه أيضا من سعادة ابن آدم أن يوفق دوما إلى الاستخارة، هذه من سعادة الإنسان أن يوفق إلى الاستخارة في كل أمر يمر بهذا الإنسان. قال في رواية محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم أحدكم بالأمر قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري أو أجله فاقدر لي، إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري أو أجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته. يبقى قال يسمي حاجته، يبقى قال الدعاء عند الاستخارة، وهذا من سعادة الإنسان أن يوفق دوما إلى الاستخارة في أي أمر أمور. طبعا نتكلم غير طبعا الواجبات، ما فيش استخارة يعني فيش استخارة في هذه الواجبات ولا في المستحبات ولا في المستحبات، لكن استخارة في شأن الإنسان، يبقى أراد مثلا سفرا، أراد زواجا، أراد كذا وكذا تجارة، يبقى يستخير ربه سبحانه وتعالى. يبقى زي ما كده عايز ينشئ تجارة، وبالتالي دراسة الجدوى تقول ان يعني التجارة في هذا النوع من انواع السلع يعني يحقق ربحية كبيرة، فدي دراسة الجدوى، لكن على ذلك هيقدم على ذلك المشروع دون ان يستخير ربه؟ نقول لا، ده يبقى من تعاسة الانسان، لكن سعادة الانسان يوفق الاستخارة، زي ما انا كده باخد بالاسباب، وبالتالي على ذلك هذه دراسة الجدوى، دراسة الجدوى تقول ان هذا يعني هذه التجارة تحقق ربحية طيبة، يعني هذه التجارة تحقق ربحية طيبة، لكن على ذلك المؤمن لا يبدأ الا بعدما يستخير ربه سبحانه وتعالى. ادي بقى ادي بالحسابات المادية خلاص، لكن عواقب الامور لا يعلمها الا رب سبحانه وتعالى، ده يتطلب ايه؟ انك انت تظهر العبودية، لأن الله تعالى يعلم عواقب الأمور. إحنا على قد الحسابات المادية بالموازين ده الشخصية والمادية نقول إن ده مشروع ناجح، يبقى أنا هبدأ بعد ذلك لا أتقدم لي خطوة إلا لما أرجع الرب سبحانه وتعالى، أستخير رب سبحانه وتعالى، لأن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. أمر زواج، أمر تجارة، أمر سفر، أي صورة من هذه الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه كان عنه استخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها، في أي شأن من أمور الإنسان، كالسورة من القرآن، زي السورة من القرآن، ده يعني بيبين عظمة هذه الاستخارة وبيان لأهمية الاستخارة في حياة الإنسان، في حياة المسلم، يعني لا يتقدم خطوة إلا بعد الاستخارة. يعني مثلا إنسان أتى لآخر بوظيفة يتمناها الكل، يستخير الرب سبحانه وتعالى، يستخير الرب، يعني يستخير الرب سبحانه وتعالى. هل تعلم عواقب الأمور؟ هل يا ترى تجلب لك الخير أم ممكن تجلب لك الشر؟ أنا لا أعلم ولا أدري، لا أدري ما يكون في غد، لكن الله تعالى يعلم. يبدأ يتطلب إيه؟ يبقى أدب العبودية وعنوان العبودية أن تستخير ربك سبحانه وتعالى في أي أمر من هذه الأمور. مع أن نقول الحسابات المادية تقول أن ده أمر يعني يتمناه الكل، لكن مع ذلك تستخير الرب سبحانه وتعالى عشان الأمور المستقبلية. كما تعلمنا مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أي أن أي أمور مستقبلية لابد أن تكون مقرونة بالمشيئة، لابد أن تكون مقرونة بالمشيئة، كما قال ربنا سبحانه ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يبقى المشيئة، وبينا قبل ذلك أن سليمان عليه السلام ولما قال أطوفن الله على 70 امرأة كان هدفه إيه؟ يبقى مش عشان يحصل على الوطر ولا على وطري، ولكن كان لتأتي كل امرأة بفارس إنية لكي يجاهد في سبيل الله، ولكن لم يستثني فعقم جميع النساء ولم تلد إلا امرأة واحدة نصف ولد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استثنى لأعطاه الله عز وجل ما تمنى. إلا لماذا حرم؟ نتيجة أن هو لم يستثني، لم يقل إن شاء الله، مع أن نية صالحة جدا، وهو أعلن عن هذه النية الطيبة. يعني أعلن إيه هدفه؟ مش هدفه مش الاستمتاع بالنساء، ما كانش هدفه الاستمتاع بالنساء، ولكن هدفه هو إنجاب فوارس جاهدون في سبيل الله. فنقول يا لها من نية، يا لها من نية، ولكن هو لم يستثني، فكانت العقوبة أن حرم من ذلك نتيجة عدم الاستثناء، نتيجة أنه لم يقل إن شاء الله، مع أن نية طيبة ونية حسنة، لكن كما بينا قبل ذلك أن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، تصلح العمل الفاسد. وكذلك الإنسان يبقى لا غنى للإنسان عن رب سبحانه وتعالى، لا غنى الإنسان عن رب سبحانه وتعالى، ودي كلها أمور مستقبلية يعلم إلا الرب سبحانه وتعالى. فعنوان العبودية وأدب العبودية تطلب الإنسان أن يستخير ربه سبحانه وتعالى في أي شأن من شؤونه. لذلك قال إذا هم أحدكم بالأمر، الأمر يبقى الأمر في كل أمور الإنسان، قلنا في كل أمور الإنسان، فلا يركع ركعتين من غير الفريضة، يبقى ما ينفعش أن أدعو الدعاء ده بعد الفريضة، لكن يبقى أركع ركعتين من غير الفريضة، ولا بد أن يكون النية موجودة قبل البدء في الصلاة. يعني ما ينفعش أصلي نافلة وبعدين أدعو كده من غير ما أكون قد انتوينا صلاة النافلة دي من أجل الاستخارة. يبقى دي صلاة الاستخارة، يبقى دي صلاة زي ما صلاة صلاة سنة الوضوء تحية المسجد، يبقى دي صلاة مسببة. كذلك أيضا صلاة مسببة تحتاج إلى نية قبلها. فالاستخارة يبقى أنتوي بهذه الصلاة أن أستخير ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. ودي مظهر لتعبد الإنسان بأسماء الله عز وجل وصفاته بالعلم والقدرة، بالعلم والقدرة. يبقى الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وقدرة الله عز وجل قدرة تامة، مشيئته نافذة سبحانه وتعالى. لذلك قال أستخيرك بعلمك، الله يعلم وأنا لا أعلم، ويقدر وأنا لا أقدر، أقدر. ولولا أن الله تعالى يمد الإنسان بهذه القوة ما استطاع أن يؤدي أي أداء، لكن أنا أدائي حتى حركة الأصابع، حتى حركة الأصابع، حتى الكلام، كل ذلك بحول الله وقوته. لولا أن الله تعالى مد العبد بهذه القدرة والقوة ما كان سبيل أن نتكلم أو نتحرك، أو حتى الإنسان يعني يرفع اللقمة إلى فين، يعني حتى اللقمة كده لما نيجي نرفع اللقمة إلى الفي إلى فمك، هذا كله بحول الله وقدرته. لولا أن الله تعالى مد ذلك الإنسان بهذه القدرة والقوة ما استطاع. يبقى ده التعبد لله عز وجل بالعلم والقدرة. يبقى بتتمثل في صلاة الاستخارة. تذكر بقى يبقى في صلاة الاستخارة الأداء بيكون زي استغفار الذنب، لا استغفار عبد لذنبي، تستغفر ذنبك لأن الله تعالى غفور رحيم، بتتعبد لله عز وجل هو غفور رحيم. هنا بتعبد الله عز وجل بالعلم والقدرة، أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله سبحانه وتعالى قدير. فقال اللهم استخيرك بعلمك واستقدرك وقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وأسأل الله من فضلي. كل دي ترجمة، يعني ترجمة للي احنا بنتعلمه من الآيات، ترجمة. وأسأل الله من فضلي وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، أتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، يعلم ما في غد سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالله تعالى يقدر ولا أقدر إلا إن أعطانا الله عز وجل القدرة على ذلك، ويعلم ولا نعلم إلا أن أعطانا سبحانه وتعالى علم في ذلك الأمر. يبقى العبد بيظهر كده عجزه وضعفه وحاجته إلى ربي سبحانه وتعالى، التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بقى، هذا الأمر إن كان سفر أو زواج أو غير ذلك، يسمي هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال خير لي في عاجل أمري وآجلي فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه كان يعني تجارة، إن كان سفر، إن كان زواج، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال أن هذا الأمر يسميه شر لي في عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ثم ردني به. يبقى ده عنوان العبودية، عنوان العبودية، عنوان أنت تظهر من خلال أنت عبد لله سبحانه وتعالى، دايما تلازم صلاة الاستخارة، دايما تلازم صلاة الاستخارة. فكانت دعاء عند الاستخارة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.